يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها إذا لم يكن ثمة مصلى للنساء؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد قال به بعض السلف، أعني أن صلاة العيد يصليها المنفرد، لكن الصحيح أن صلاة العيد إنما تكون في المجامع، لأنه لم يرد غير هذا، والأصل في العبادات التوقيف.